القدر والآيات والحكم والذكر والقدر والآيات الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حليم ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حليم ولي الله والحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلان عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة إخواني أخواتي من دعاء الافتتاح يشار في هذا الدعاء إلى حقيقة مهمة، لو التفتنا إلى هذه الحقيقة لحلت لدينا مشكلة من المشاكل، وهذه المشكلة متمثلة في أن العبد يدعو ربه دعاء بليغا حثيثا في جوف الليل في ساعة السحر في ليالي شهر رمضان المبارك، ولكن لا يرى أثرا للإجابة. هنا يأتيه الشيطان ليقول له بأنه أين الإجابة، أين الوعد الإلهي لعبده، ادعوني أستجب لكم. المشكلة هنا إخواني أخواتي أن يتحول الأمر من عدم الإجابة إلى ما هو أسوأ من عدم الإجابة، ألا وهو الشك في قدرة الله في كرم الله. ولعله أن يعيش الإنسان حالة من حالات السخط وعدم الرضا بالقضاء الإلهي، ولكن هذه المشكلة يجاب عليها في خلال هذا الدعاء. الواقع أدعية أهل البيت عليهم السلام إخواني ليس لمجرد الدعاء، وإنما لذكر مفاهيم كبرى في هذا الوجود. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. العبد ينظر إلى حياته الدنيا، إلى هذه السويعات القصيرة في الحياة الدنيا، ولا يلتفت إلى أن هذه السويعات تقرر مصير الأبد. البلاء الذي تعيشه أنت أخي المؤمن أخت المؤمنة في سنة من عمرك، هذا البلاء يتحول إلى نعيم خالد وإلى جزاء لا يخطر ببال أحد. في عرصات القيام الإنسان يريد أن يعيش الأبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا نتبرم من بلاء قصير في هذه الحياة الدنيا؟ كما في وصف المتقين صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. إذن المؤمن الذي لا يعلم عواقب الأمور، لم يكشف له الغطاء، المؤمن الذي لا يعلم ما الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، لماذا يستعجل قضاء الحوائج؟ لماذا يستعجل قضاء الحوائج؟ إذا كان يعلم بأن الله عز وجل سوف يعوضه بما لا يخطر على بال أحد، في الواقع هذا الإحساس يوجب له السكينة. ولهذا امرأة فرعون، وهي امرأة وزوجة شر خلق الله، امرأة فرعون كانت تتحمل ذلك التعذيب وتطلب من الله عز وجل أن ينجيها من عذاب فرعون، لأنها تعلم ما الذي ادخره الله عز وجل لها. ويا لها من امرأة صابرة تطلب من الله عز وجل بيتا في الجنة، هذا البيت يبنيه رب العالمين، مقام العندية عند الله سبحانه وتعالى. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ. كم من القبيح أن يعاتب الإنسان ربه متهما إياه في عدم حكمته. العبد قد لا يصرح بهذه المعاني، لو أجراها على اللسان لا وصف بالكفر، ولكن الكثيرون منا إخواني أخواتي من دون مجاملة في مقام العمل في مقام التعامل نكفر بالله عز وجل. وهنيئا لمن وصل إلى مرحلة التوحيد الشامل الكامل في كل أبعاد وجوده، رزقنا الله تعالى وإياكم بمنه وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة. الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. عبد مطيع ذليل النفس ناجاك، فامنحه يا عاطيا من فضل نعمك. عبد مطيع ذليل النفس ناجاك، فامنحه يا ذنبي ثقيل ووزري نؤت تحتهما. ذنبي ثقيل ووزري نؤت تحتهما. ذنبي ثقيل ووزري تحتهما. ذنبي ثقيل ووزري تتحتهما يا غافر الذنب من أدعوه إلا أدعوه